وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى. Mira els passar, els dies venen i van. Segueix el pas dels somnis allà on vas. Fes del recert, deixa por que t'envaïs. Un ram de roses i espígol a les mans. وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء. Mira els passar, els dies venen i van. Segueix el pas dels somnis allà on vas. Fes del recer, deixa por que t'envaïs. Un ram de roses i espígol a les mans. ولا تريد الأعادي قد زلا فإن شماتة الأعداء بلا. ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء. S'escampa la foscor i desdibuixa el camí de tornada. ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا ساء. Passar els dies ben i van. Segueix el pas dels somnis allà on vas. Fes del recer, deixa por que t'envaïs. Un ram de roses i espígol a les mans. Amor que t'envaïix, un ram de roses i espigues.